بسم الله الرحمن الرحيم. سبع عليكم من قال ونغذل وبيانا ذكره المسعودي في كتاب المقالات وصول الديانة. هذا المقال لأحد كبار النصارى. قال هنا وحكى المسعودي أنه كان في أعلى صعيد مصر رجل من القدر ممن يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية، يعقوبية تلك من قبل النصارى، وكان يشار إليه بالعلم والفهم. فبلغ خبره إلى أحمد بن قولون، وأحمد بن قولون كان من جملة يعني فاستحضره وساله عن اشياء كثيره من جملتها انه امر في بعض الايام وقد احضر مجلسه مع الله للنظر ليساله عن الدليل على صحه دين النصرانيه، فساله عن ذلك. هذا حب قلوب كبار المسلمين. قال فقال دليل على صحتها وجود مياه متناقضه متنافيه تدفعها الجبن وتكبر منها النفوس لتباينها وتضاديها، لا نظر قويه ولا جدل يصححها ولا برهان يحضرها من العقل والحس الا اهل التامل لها والبحث عنها. ورايت مع ذلك اسماء كبيره وملوكا عظيمه ذوي معرفه وحسن سياسه وعقول راجحه قد انقادوا اليها وتبينوا بها ما انا ذكرت من تناقضها بالعقل، فعلمت انهم لن يقبلوها ولن يتبينوا بها الا بدلائل شاهدوها وايات علموها ومقيدات علموها او دمن قيادهم اليها والتدين بها. هذا الرجل كما سمعت يشار اليه البنات من اصحاب الفهم والعلم بالديانة النصرانية وممن يدين بالنصرانية، لكن اظهرهم الحقائق التي توصل اليها من خلال قربه وتبني للديانة النصرانية. الديانة النصرانية كما تعلمون لها جذورها في العرب، عند النصارى ابنها، عند النصارى الأرض، عند النصارى القدس في مصر، وعند غيرهم من النصارى من العرب والذين يعني يشرون ديانتهم النصرانية والأصل أنهم عرب، ولكن تأثروا بهذه الديانة بالغرب والدولية التقديسية حتى أطلقت عليه. هذا يقول لهم هؤلاء الذين نراهم من تقريب النصراني من أصحاب نقول راجحة وسياسة واحترام وإلى آخره، لا شك أنهم ما ذكروها إلا بما قد سمعوه، ولا شك أنهم يعني يؤتى إلى الناس بما تلبس به عليهم من معجزات من يعني دلائل وشواهد وبالكلى غير ذلك، لكنها عند التدريس وعند البحث والبحث عن ذلك تكون اكاذيب واباطيل وخداعات وما اشبه ذلك من الامور الفاسده التي يعني رحمه الله، وكذلك ايضا بما يدعون بما يدعون ان المسيح ابن الله ومن ابن الله والى غير ذلك، ومن ان الله ان الناس وغير ذلك من العقائد الفاسده التعبانه والكلام المعقد الذي لا يقبل. قال فقال الشاعر وما الثقات التي فيها الانام الخاصه جمعاء و وطلق وطلق الماء فسقي الخل من نصيب الحنبل. يعني يقول الله يعني يصرح أن يكون هذا إله يرفض مع الله يرفض مع الله ويدعى مع الله ومن دون الله. فالنصارى كما سمعت يعبدون المسيح ابن يعبدون المسيح ابن مريم عليه السلام وهو الذي دعاهم الى التوحيد فابوا ضد الشرك ودعاهم الى ان يقولوا عبد الله ورسوله فابوا ضد ان يقولوا ان الله ان يقولوا اله مع الله. قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث وان اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون يمسك الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله يستغفرونه والله غفور رحيم. قال فامسكوا عنه ناقرا فامسكوا عنه ناقرا لما سمعوا منه هذا الكلام فالفرح يعني اساس الديانة النصرانية وأنها ديانة لغاية من الزيت لغاية من الزيت كما سمعت. يعني لو كنت تنظر إلى من يعبدون غير الله عز وجل تجد أن من يعبدون هو مخلوق أيضا شرك وكفر، لكن هذا المخلوق لم يصل الحال به والحقيقة إلى ما وصلتنا الحقائق في عيسى عند النصارى ومع هذا يعبدونه ويؤلهونه من دون الله. هذه العقول أضلها الله، العقول أضلها الله عز وجل. فالنصرانية وسلحفظ يعني توجد في بلاد المسلمين على خصوص العرب أقليات نصرانية على هذا الدين وانتشار تنصير وحرب تنصير في بلاد المسلمين عن المنظمات والمؤسسات التنصيرية التابعة للكنائس العالمية والمجالس العالمية إلى غير ذلك. فهو حاصل في بلاد المسلمين أمر مشرق أمر مغرب أمر خطير. يعني أن تجد المسلمين إذا ما رحمه الله في غفلة عن هذه الدعوات وعن الفتن العظيمة ووجود دعوات تصريحية للمسلمين وتحرك الدعوة للتنصير أمر خطير جدا. ورحمة الدعوات والشروط والفتن والمؤامرات والغرب والمكر للمسلمين إلى غير ذلك مما هو حاصل. ونحن نطالع وربما بعضنا قد غلب ان يدعو الى القران الكريم والى السنه المطهره. يعني انظر نخاف على انفسنا من المحن ان يبدا الشخص بالمحن في اجتهاد البركه في تعلمه وفي تعليمه ويعني الى النوايا والمفاسد القاصده الفاسدة بالنوايا والمقاصد الفاسدة وأن الشخص أرفض له لعلم دين الله لحديث الله لعلم شهد الله عز وجل. طيب من لهذا الدين؟ أيضا هذا الدين لأعداء دعاء من أعدنا ودعاء من وزير وإلى آخره أيضا له ولا أقواتها أي الأمور من أقواتها قبل فوات الأوان سادة ملبية سادة ملبية بالتعلم والتعليم بشرع الله والدعوة إلى الله ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التعلم بالعلم الشرعي وعلى التعليم بالعلم الشرعي وعلى الدعوة إلى الله من غير أن يسلم الناس من الفتن